الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. وقال: أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال: حدثني ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: إن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت، فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته، وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سهم جمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. لمن يجد الماء بعد الصلاة، أراد النسائي بهذه الترجمة وأن الإنسان إذا تيمم صلى بتيممه وفرغ من صلاته والوقت باق، فهل ذلك التيمم أو هل تلك الصلاة التي صلاها بذلك التيمم معتبرة؟ يقول: الإنسان أدى ما عليه وأبرع ذمته، أو أن عليه أن يتوضأ من الماء الذي وجده ويعيد الصلاة. هذا هو المقصود من الترجمة. إنسان توضأ، إنسان تيمم وصلى لأنه لم يجد الماء، وبعد فراغه من الصلاة وهو في وقت الصلاة وجد الماء، فهل صلاته التي صلاها قبل أن يجد الماء برئت بها ذمته، أو أنه يتعين عليه أن يتوضأ من جديد ثم يصلي تلك الصلاة التي هو لا يزال في وقتها؟ أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلين تيمما وصليا ثم إنهما وجد الماء بعد الصلاة في الوقت، فتوضأ أحدهما، فأما أحدهما فإنه لم يتوضأ ولم يصلي، لم يعد الصلاة، بل اكتفى بما حصل منه من قبل، وأما الآخر فإنه توضأ وصلى. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبراه بالذي حصل منهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال للذي توضأ وصلى: لك مثل، أما أنت فلك مثل أجر سهم، لك مثل سهم جمع، لك مثل سهم جمع. وقد جاء مفسرا في رواية أخرى: لك الأجر مرتين، قوله لك مثل سهم جمع يعني معناه أنه له الأجر مضاعف. وجاء في سنن أبي داود أنه قال: لك الأجر مرتين، وهو يبين معنى قوله لك مثل سهم جمع، يعني أن أجره مضاعف لأنه مأجور على صلاته التي صلاها بالتيمم، ثم اجتهاده الذي اجتهد وتوضأ وصلى مرة أخرى فإن له الأجر على صلاته الثانية كما أن له الأجر على صلاته الأولى. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: للأول أصبت السنة، يدلنا على أن فعل الأول هو الصحيح وأن هذا هو الحكم الشرعي في حق من توضأ من تيمم ثم صلى وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء فإنه لا يعيد وهذا هو الموافق للسنة. لكن هذين الاثنين من الصحابة اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدا ولم يكن عندهما معرفة بالسنة، ولكن بعدما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن عدم إعادة الصلاة هو السنة وأن من فعل ذلك أصاب السنة، دلنا هذا على أن الحكم الشرعي بعد معرفة ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من توضأ تيمم وصلى وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء فإنه وهو لا يزال في الوقت فإنه لا يتوضأ ويعيد الصلاة بل قد أدى ما عليه وبرئت ذمته بالصلاة التي أداها بالتيمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصبت السنة، دل هذا على أن السنة هي عدم إعادة الصلاة والاكتفاء بالصلاة التي صلاها بالتيمم، لأن إيقاع الصلاة بالتيمم عمل صحيح وقد فرغ الإنسان منها وأداها فلا يلزمه إعادتها، ولكن ذلك الذي اجتهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ وصلى مأجور على صلاته الأولى ومأجور على صلاته الثانية، لكن بعد ما عرف حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن هذا فيه إصابة السنة فالحكم الشرعي هو عدم إعادة الصلاة لمن تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك في الوقت. وفي الحديث دليل على اجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم كانوا يجتهدون حيث يحصل ما يقتضي ذلك وهم ليسوا عنده عليه الصلاة والسلام، ولكنهم إذا لقوه أخبروه بما حصل لهم فيبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي الذي على كل مسلم أن يتبعه وأن يأخذ به. ومثل هذا ما حصل لعمر وعمار رضي الله تعالى عنهما لما أجنبا وكان في سفر ولم يكن عندهما علم بأن التيمم يكون لرفع الحدث الأكبر، وقد شرع التيمم لرفع الحدث الأصغر، فلما أجنبا أما عمر فإنه لم يتيمم وأما عمار فإنه تمرغ كما تتمرغ الدابة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إليه وأخبراه قال له إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض ومسح بهما ظاهر كفيه ووجهه، فدل ذلك على أن التيمم أيضا كما يرفع الحدث الأصغر فإنه يرفع الحدث الأكبر، ولكنه إذا وجد الماء بعد ذلك ولو بعد فترة طويلة فإنه يمسه بشرته بمعنى أنه يغتسل. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم أخبرنا مسلم ابن عمرو بن مسلم وهو ثقة خرج له الترمذي النسائي صدوق خرج له الترمذي والنسائي، يعني ما خرج له الشيخان البخاري مسلم ولا أبو داود وابن ماجه، وإنما خرج له اثنان من أصحاب السنن الأربعة وهما الترمذي والنسائي. حدثني ابن نافع وهو عبد الله بن نافع الصائغ وهو ثقة صحيح الكتاب وفي حفظه لين، وقد خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الليث بن سعد المصري الفقيه المحدث الإمام المشهور فقيه مصر ومحدثها, وهو ثقة إمام خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن بكر بن سوادة, عن بكر بن سوادة, وبكر بن سوادة ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء بن يسار وهو ثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة, لأن الصحابة هم الذين رووا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكن بعضهم أكثر رواية للحديث من بعض. وأكثر الصحابة على إطلاق الحديث سبعة, أحدهم أبو سعيد الخدري, هذا أحد هؤلاء السبعة أبو سعيد الخدري, وقد تكرر ذكرهم في الدروس السابقة, وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع, وهم الذين جمعهم السيوطي في بيتين من ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والخدري اللي هو أبو سعيد هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين وساق الحديث. ثم أورد النسائي الحديث من طريق عطاء بن يسار وهو مرسل لأنه ليس في ذكر الصحابي, وإنما فيه إضافة الحديث وحكاية القصة التي جرت وإفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهما بما أفتاهما به, فهو مرسل. والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, هذا هو المرسل ما أضافه التابعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أن فيه انقطاع لأن التابعي لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام, وإذن فهو منقطع. والمحذوف أو الذي لم يذكر يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا, وذلك التابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيف, وإن كان ثقة يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو عن تابع, وذلك التابعي المأخوذ عنه يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيف. فمن أجل هذا اعتبر العلماء أو كثير من العلماء أو هو الراجح من أقوال العلماء أن المرسل من قبيل الضعيف, لكن هذا حيث لا يأتي ما يساعده ويؤيده. أما وأن يكون الحديث ثابت من غير طريق المرسل أو من غير الطريقة المرسلة فإن المتن يكون ثابت, ولكنه من حيث الإسناد هو ضعيف, ولكنه ما دام أن الحديث ثابت فهذا المرسل لم يكن التعويل عليه والاعتماد عليه, وإنما الاعتماد على الطريق الموصولة التي ذكر فيها الصحابي. وإذا فذكره مرسلا لا يؤثر لأن الحكم لم يبني عليه وإنما بني على غيره. أما لو كان الحديث لم يأتي إلا من طريق مرسلة ولم يأتي موصولة طريقة أخرى موصولة تثبت ذلك المتن فإنه يكون ضعيفا ولا يعتمد عليه. لكن هذا الذي معنا هو موجود موصول بطريقة متصلة فيكون ذلك المرسل ثابتا, لأن البناء لم يكن على المرسل وإنما هو البناء على غيره, ووجوده يعني يدل على أن له أصل وأن متنه ثابت ولو لم يأتي طريق أخرى موصولة فإن الحديث يكون ضعيف يكون ضعيفا لأن المرسل من قبيل الضعيف وذلك لما ذكرته من أن الساق يحتمل يكون صحابي وأن يكون تابعي وإذا كان تابعيا يحتمل يكون ضعيفا ثقة وأن يكون ضعيفا فلأجل هذا الاحتمال اعتبر المرسل من قبيل المردود ومن قبيل الضعيف وهذا هو القول الراجح والمسألة خلافية بين العلماء بين المحدثين. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وهو ثقة إمام جواد مجاهد قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته وخصاله جمعت فيه خصال الخير وقد خرج له أصحاب الكتب الستة خرج له أي عبد الله بن مبارك أصحاب الكتب الستة عن الليث بن كعب وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال حدثني عميرة وغيره المراد بعميرة هو عميرة بن أبي ناجية الرعيني وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وكلمة غيره هذه يعني الذي روى مع عميرة مبهم هذا يسمى المبهم ولا يؤثر لأن كلمة وغيره وجودها مثل عدمها لأن العبرة على المظهر الذي هو عميرة ما دام أن المظهر والذي ذكر اسمه ثقة فسواء عرف ذلك الغير أو لم يعرف سواء ذكر ذلك الغير أو لم يذكر إبهامه لا يؤثر وإنما يؤثر لو كان الإسناد ما فيه إلا مبهم فإنه يكون مؤثر لأن ذلك المبهم لو عرف يحتمل يكون ضعيف ويكون ثقة لكن لما كان ذكر أحد الرواة وأبهم غيره فإن ذلك الإبهام لا يؤثر وإنما يؤثر لو كان المبهم ذكر وحده في الإسناد لأن قال حدثني رجل لو قال الليث بن سعد حدثني رجل فإنه يكون مبهم غير معروف لكن لما قال عميرة وغيره فالاعتماد على عميرة وغيره سواء كان ضعيفا أو ثقة وجوده مثل عدمه لا يؤثر لكنه إذا كان ثقة فإنه يصير يعني زيادة يعني زيادة راون يعني في الإسناد روى كما روى عميرة عن بكر بن سوادة وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا عن عطاء بن يسار وقد مر أيضا وهو الذي هنا لم يذكر الصحابي في الإسناد الذي قبله ذكر الصحابي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فإذن يكون هذا المرسل ثابت حيث أنه دل على ما دل عليه حديث موصول. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد قال حدثني شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أخبر فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحوا مما قال للآخر يعني أخبر. ثم ورد النسائي حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن رجلين أجنبا فأحدهما لم يصلي وأما الآخر فإنه تيمم وصلى فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل منهما أصبت وذلك أن أنه لم يكن عرف الحكم الشرعي بالنسبة لتيمم الجنب، ما كان عرف الحكم الشرعي. فأما أحدهما فإنه بنى على أنه ليس هناك، يعني ذلك الذي كلف به وهو الماء غير موجود فلم يصلي، لأن الذي كلف به هو الماء وهو غير موجود، ولم يأتي شيء يدل على شيء يحل محل الماء بالنسبة للجنابة، فاجتهد واعتبر عدم وجود الماء الذي هو أساسا يعني للصلاة، يعني لم يوجد الشرط فلم يوجد المشروط، لم يوجد الشرط فلم يوجد المشروط. وأما الآخر فإنه تيمم وصلى، يعني قاس حالة الجنابة على حالة الحدث الأصغر، قاس حالة الجنابة على حالة رفع الحدث الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على اجتهادهما وقال إنهما أصابا، لكن بعدما عرف الحكم الشرعي وهو أن الجنب يتيمم وأن الماء وأن التيمم يقوم مقام الماء يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك التيمم عندما لا يجد الماء، وإنما عليه أن يتيمم. وفي الحديث دليل على اجتهاد الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يجتهدون يعني فيما ينزل بهم، وأن هذين الصحابيين اجتهدا فأحدهما لم يصلي لأنه رأى أن الشرط الذي هو الوضوء غير موجود اللي هو الماء فلم يفعل المشروط. وأما الثاني فإنه تيمم وصلى. الحكم الشرعي هو بعد بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر في قصته مع عمر، حيث لم يتيمم عمر وتيمم هو، ولكنه قاس حالة الاغتسال على حالة التيمم، فتجرد وتمرغ كما تمرغ الدابة يريد أن يصل التراب إلى سائر جسده قياسا على الماء. فالرسول عليه السلام أقره على القياس، ولكنه أرشده إلى شيء يكفيه، وهو أن التيمم يكفي، وذلك أن القياس في الأصل الذي قاس عليه غير موجود، لأن التيمم إنما هو لليدين والوجه، والوضوء كان لليدين وللمرفقين ومسح الرأس وللرجلين، وهذا لا وجود له بالتيمم، وهذا لا وجود له بالتيمم، لأن التيمم خاص بالوجه واليدين، خاص بالوجه والكفين، خاص بالوجه والكفين. أقره على مبدأ القياس، ولكنه لم يقره على القياس المطلق الذي جعل حالة التيمم كحالة استعمال الماء التراب كحالة استعمال الماء، لأن الأصل المقيس عليه الذي هو الوضوء ليس مطابقا فيه التيمم للوضوء، لأن الوضوء يكون للوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، والتيمم ليس فيه يعني مسح الرجلين ولا مسح الرأس، وإنما هو بعض تلك الفروض حيث يمسح الوجه ويمسح. فلو قاس قياسا صحيحا لما يعني لعلم أن يعني أن التيمم أن الوضوء الذي هو المقيس عليه ليس التيمم مطابقا فيه للوضوء، ليس التيمم مطابقا فيه للوضوء بالنسبة للأعضاء، فإذا فكذلك الاغتسال أو رفع الحدث الأكبر لا يكون بالهيئة التي يقوم عليها الاغتسال، وإنما يكون بالهيئة التي يقوم عليها التيمم في الوضوء. حالة التيمم في الوضوء لرفع الحدث الأكبر والأصغر واحدة، لا فرق بين حالة التيمم لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث الأصغر. والحديث ليس مطابقا للترجمة، لأن الحديث الذي لأن الترجمة هي من تيمم ثم وجد الماء، وهذا الذي معنا ليس فيه تيمم وجود ماء، ليس فيه تيمم ثم وجود ماء، وإنما فيه عدم وجود ماء وأحد تيمم والثاني لم يتيمم. وهذا قبل أن يعرف الحكم بالنسبة للتيمم لرفع الحدث الأكبر. ولهذا بعض النسخ ليس فيها ذكر هذا الحديث، هذه النسخ بعض النسخ ليس فيها ذكر هذا الحديث في هذا الباب، ولكنه سبق أن مر عند النسائي في أبواب المتقدمة، لكن هنا في هذا الباب الذي هو باب من تيمم وتيمم تيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، تيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، الحديث يعني ليس مطابقا لهذه الترجمة، ولهذا بعض النسخ ليس فيها ذكر هذا الحديث. أما إسناد الحديث أقول نسائي أخبرنا محمد بن عبد الله وهو الصنعاني، وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا خالد بن الحارث وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. شعبة؟ نعم. عن شعبة هو شعبة بن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، يعني من الأشخاص القلائل الذين وفروا بهذا الوصف، وهو إطلاق لقب أمير المؤمنين في الحديث، لأنه لقب رفيع ووصف عال لم يظفر به إلا قليل من المحدثين مثل شعبة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني، وعدد قليل من المحدثين. وقد جمعهم الشيخ محمد حبيب الشنقيطي في نظم في قصيدة ذكر فيها الذين وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث. عم خارق وابن خليفة، خارق ابن خليفة الكوفي، وهو ثقة خرج له البخاري وأبو داود في كتاب القدر وأبو داود والنسائي. الترمذي والنسائي الترمذي أبو داود أبو داود قدر نعم أبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له مسلم ولا أبو داود في كتاب السنن ولا ابن ماجه، وإنما خرج له البخاري وحده من أصحاب الصحيح، وخرج له ولم يخرج له ابن ماجه، وإنما خرج له الترمذي والنسائي، وخرج له أبو داود في كتاب القدر ولم يخرج له في السنن. هذا مخارق بن خليفة. عن طارق بن شهاب، عن طارق بن شهاب الأحمسي، ومخارق بن خليفة أحمسي أيضا الذي روى عنه، مخارق بن خليفة أحمسي وطارق بن شهاب أحمسي، يعني من بجيلة، يعني من جماعة أو من قبيلة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لأن يعني الأحمسي هم من بجيلة. فطارق بن شهاب هذا رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يسمع منه، فروايته عنه مرسلة، روايته عنه مرسلة، يعني من صغار الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه لصغرهم. فهؤلاء يقال لهم من حيث الصحبة صحابة، ولكن من حيث الرواية في حكم التابعين، لكنهم من حيث الرواية في حكم التابعين، لأنهم لم يسمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لصغرهم، فالرواية مرسلة. لكن غالب رواياتهم إنما هي عن الصحابة، غالب رواياتهم إنما هي عن الصحابة. مراسيل الصحابة معتبرة، مراسيل الصحابة معتبرة، لكن هناك صحابة سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف يعني مرسلاتهم حكمها حكم المسموع، مثل ابن عباس وابن عمر وغيرهم من صغار الصحابة الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا من الصحابة. هذا ابن عباس من صغار الصحابة، وروايته أو كثير من رواياته عن الصحابة، لكن يضيفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يضيفها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء مراسيلهم معتبرة. وأما الذين لم يسمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهؤلاء في حكم التابعين من حيث الرواية، لكن الغالب عليهم أن روايتهم إنما هي عن الصحابة، يعني ذلك الذي الواسطة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة. قال: باب الوضوء من المزح. وقال: أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تذاكر علي والمقداد وعمار، وقال علي: إني امرؤ مزاء، وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني فيسأله أحدكما، وذكر لي أن أحدهما ونسيته سأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك المزي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة. ثم أورد النسائي باب الوضوء من المذي. باب الوضوء من المذي. المذي هو السائل الذي يخرج من الإنسان عند المداعبة أو عند التفكير، عندما يحصل الانتشار يكون بعده خروج مذي، هذا اسمه مذي وهو نجس. وإذا خرج من الإنسان فعليه أن يغسل ذلك الذي خرج منه وما أصاب جسده منه وما أصاب ثيابه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، لأنه ناقض للوضوء إذا كان على وضوء، إذا كان على وضوء فهو ناقض للوضوء، لأن كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، هذا خارج فهو ناقض، ولكنه يزيله ويغسله ويغسل أثره، يعني كما يفعل بالاستنجاء، كما يفعل بالاستنجاء عندما يبول فإنه يستنجي بالماء حتى يزيل أثر ذلك الخارج. كذلك هذا المذي الذي يخرج من الإنسان يزيله بالماء إذا أصاب جسده أو انتشر إلى ثيابه، فإنه يغسل ثيابه ويغسل ذلك الذي أصاب من جسده ويتوضأ وضوءه للصلاة. إذا كان على وضوء فإنه ينتقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء وعليه أن يتوضأ. أورد النسائي في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تذاكر هو المقداد بن الأسود وعمار بن ياسر، وقال: ليسأله أحدكما، ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يستحي أن يسأله لمكان ابنته منه، لأنه زوج فاطمة رضي الله تعالى عنه وعن فاطمة وعن الصحابة أجمعين، لمكان ابنة النبي عليه الصلاة والسلام منه، كونها تحته، وكون هذا المذي يحصل بسبب ملاعبته ومداعبته إياها، استحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب من عمار والمقداد أحدهما أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أحدهما وأخبره وقال: ذاك المذي، فإذا حصل لأحدكم فليغسل ما أصاب فليغسل ذلك منه وليتوضأ أو وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوءه للصلاة، يعني شك هل قال وضوءه للصلاة أو كوضوءه للصلاة أو كوضوءه للصلاة. والحديث دال على أن الواجب في عند حصول المذي هو غسل ما أصاب منه ثم الوضوء، ثم الوضوء بعد ذلك لما كان متوضئا، لأنه يكون قد أحدث بما حصل منه، لأنه خارج من السبيل وهو شيء نجس، فينتقض به الوضوء وعليه أن يعيد الوضوء. قلنا شيء أخبرنا علي بن ميمون. علي بن ميمون نعم هو الرقي العطار. هو الرقي العطار خرج له ثقة خرج له النسائي وابن ماجه. علي بن ميمون الرقي العطار ثقة خرج له النسائي وابن ماجه لأنه خرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود والترمذي. حدثنا مخلد بن يزيد. مخلد بن يزيد القرشي الحراني صدوق له أوهام وقد خرج له الجماعة إلا الترمذي. خرج له الجماعة إلا الترمذي خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه لم يخرج له الترمذي وحده. عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة فقيه ثقة فقيه يدلس ثقة فقيه يدلس عن عطاء وهو ابن أبي رباح لأنه روى عن عطاء بن أبي رباح وروى عن عطاء خراسان. لكن كونه مكي وعطاء بن أبي رباح مكي فالأقرب أنه عطاء بن أبي رباح يعني هذا المهمل الذي لم ينسبه عطاء يعني يحتمل عطاء خراسان وعطاء بن أبي رباح لأنه روى عنهما ابن جريج. لكن كونه يحمل على ابن أبي رباح أولى لأن ابن جريج مكي وعطى ابن أبي رباح مكي يعني معناه أن اتصاله به يعني في الغالب وأخذه عنه كثيرا بخلاف الذي لم يكن من أهل بلده بخلاف الذي لم يكن من أهل بلده والذي لا يراه إلا في حج أو عمرة أو لقاء في رحلة. أما الذي يكون نازلا معه ودائما معه في بلده ويلتقي به في أي وقت فالأقرب أنه عطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي رباح ثقة فقيه فاضل خرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام و قد مر ذكره كثيرا. نعم. قال الاختلاف على سليمان. وقال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. ثم ورد النسائي الاختلاف على سليمان يعني سليمان الأعمش والمراد يعني أن يعني هذا يعني هذا الباب أو الباب المتقدم باب الوضوء من المذي الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء من المذي إلا أنه ذكر يعني الاختلاف على سليمان وهو أن يعني الذين رووا عن سليمان أنه رواه من طرق متعددة فذكر الاختلاف على سليمان وأتى بالطرق المتعددة التي روى بها سليمان عن غيره والذين رووا عنه بطرق متعددة يروي بها هو. هذا هو المقصود بقوله الاختلاف على سليمان يعني سليمان الأعمش سليمان بن مهران. وأورد فيه حديث علي رضي الله عنه حديث ابن عباس عن علي قال كنت رجلا مزاء أمرت المقياد فأمرت رجلا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء يعني معناه أنه ناقض للوضوء وأن على الإنسان أن يتوضأ منه يعني وليس فيه اغتسال لأنه ليس جنابة ليس فيه اغتسال وإنما فيه الوضوء فقط لأن الاغتسال إنما يكون بخروج المني الذي هو الجنابة, أما خروج المذي الذي بدون لذة وبدون دفق وإنما يكون عند الانتشار وعند التذكر أو عند المداعبة والملاعبة فهذا لا يكون فيه اغتسال وإنما فيه الوضوء فقط, وإنما فيه الوضوء فقط. أخبرنا محمد بن حاتم ابن سليمان الجمي الخراساني هو ال من اللي روى عنه مثل هذا عبيدة في ترجمة عبيدة أو في ترجمة محمد بن حاتم ابن سليمان الزمي الخراساني أنه روى عن عبيدة, روى عن عبيدة بن حميد, روى عن عبيدة بن حميد فيكون هو هذا. أما ذاك يمكن أن يكون في راوي شخص آخر, لأن في محمد بن حاتم عدد, محمد بن حاتم ميمون ومحمد بن حاتم بن سليمان الزمي وعدد آخر, ومنهم من روى له النسائي ومنهم من لم يروي له. لكن هنا في ترجمة محمد بن حاتم بن سليمان الزمي الخراساني قال إنه روى عن عبيدة بن حميد, روى عن عبيدة بن حميد هذا الزمي يشكال فيه عن التقريب حدثنا عبيدة بن حميد الكوفي وهو صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة, خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. أخبرنا سليمان الأعمش, سليمان بن مهران الكاهلي, سليمان بن مهران الكاهلي الملقب الأعمش وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت, حبيب بن أبي ثابت ثقة فقيه فاضل يدلس وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه, ثقة ثبت فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس, عن ابن عباس وقد تقدم. عن علي, نعم. عن علي رضي الله تعالى عنه, نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء. ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وفي من طريق الأعمش وهي بمعنى ما تقدم أنه كان رجلا مزاء فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته منه فأمر المقداد فسأله فقال فيه الوضوء. وهنا بين الشخص الذي سأل أنه المقداد قال فيه الوضوء, يعني أنه ليس فيه الغسل وإنما فيه الوضوء. والإسناد محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان الأعمش كلهم مر ذكرهم. عن مخارق, عن منذر, منذر ابن أبي ناجية, ابن أبي ناجية ومنذر ابن أبي ناجية, منذر ابن أبي ناجية وهو ثقة ما جاء في الكتاب؟ لا هذا منذر بن ناجية ولا منذر؟ نعم عميرة بن ناجية والمنذر؟ لا هذا منذر بن يعلى, نعم ابن ناجية عميرة, هذا منذر بن يعلى أبو يعلى, منذر بن يعلى أبو يعلى خرج له, من خرج له؟ ورجع من خرج له عندك؟ ما علقت عليه هناك؟ منذر ابن يعلى ابو يعلى. يمكن يسجل نعم كلها ثابته وان كان يعني بعضها يعني فيه يعني شيء من حيث الاختلاف في السماع لهذه الروايه التي معنا الا انها ثابته بالطرق الاخرى لان الحديث يعني المتن ثابت يعني لانه ما جاء من هذه الطرق وحدها وانما جاء من طرق كثيره فالمتن ثابت يعني سواء يعني صحت هذه الطريقة أو ما صحت والعبرة والتعويل على غيرها ليس عليها قال علي أرسلت الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانضح فرجك يعني اللي هو يغسل فرجه هو يتوضأ يغسل فرجه هو يتوضأ وهنا الترتيب يعني ليس يعني ليس هذا على الترتيب ليس ذكر التوضأ ذكره أولا لا يعني أنه يكون أولا وإنما نضح الفرج يكون أولا إنما هذا الواو كما يقولون لا تقتضي الترتيب إنما هي لمطلق الجمع إنما ينضح فرجه ويتوضأ نضح الفرج مقدم على الوضوء لأنه لو توضأ ثم مسى فرجه فإنه ينتقض وضوءه ينتقض وضوء إنما ينضح فرجه أولا بمعنى يغسله ويتوضأ بعد ذلك. أخبرنا أحمد بن عيسى المشهور بابن التستري المشهور المعروف بابن التستري وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه خرجه صاحب الصحيح واثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما النسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة وذكر كلمة معناها أخبرني مخرمة يعني كأنه ما ضبط الصيغة التي قالها مخرمة لأنه قال معناها أخبرني مخرمة وذكر كلمة معناها أخبرني مخرمة فهو عدم جزم بالصيغة التي قالها لكن هذا هو معناها. مخرمة هو ابن بكير بن عبد الله بن أشج بكير بن عبد الله ابن أشج قال عن صدوق وروايته عن أبيه وجادة عن صدوق وروايته عن أبيه وجادة كما قال أحمد بن حنبل وغيره وعن يحيى بن معين أنه قال سمع من أبيه قليلا هذا من المديني نعم من المديني يقول سمع من أبيه قليلا يعني مختلف في سماع من أبيه مختلف في سماع من أبيه والنسائي ممن يرى أنه لا يسمع من أبيه شيئا كما قاله أحمد بن حنبل وابن معين لهذا قال أبو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا ويحيى أبو علي بن المديني قال إنه سمع منه قليلا وكما هو معلوم لا يؤثر لأن الحديث جاء من طرق كثيرة متعددة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالحديث ثابت وإن كان يعني على أحد الأقوال أن مخرمة لم يسمع من أبيه. أما أبوه بكير بن عبد الله بن الأشج فهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأبو داود النسائي. أصحاب السنن الأربعة. هذا بكير. مخرمة. نعم. مخرمة. خرج له من؟ البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما أبوه أبو خير فقد خرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين الذين مر ذكرهم كثيرا. وسليمان هو أحدهم بالاتفاق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس قد مر. هي يعني فيها خلاف في اعتبارها لكن بالنسبة لهذا الحديث يعني سواء كان وجادة أو سمع الحديث ثابت لأنه جاء من طرق كثيرة جدا يعني عن علي رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المزي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. ثم ذكر النسائي طريقة أخرى لحديث علي ومن طريق بكير أنه عن سليمان بن يسار قال أرسل علي رجلا أو المقدرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. نعم. فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وهذه يعني هذه الصيغة يعني صيغتها صيغة المرسل لأن سليمان بن يسار يحكي حصول أن عليا أرسل المقداد بن أسود يسأله فصيغته صيغة المرسل لأنه ما أدرك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو من التابعين من فقهاء التابعين لكنه أخذ عن علي رضي الله عنه وأخذ عن غيره فهو يعني ثابت من طرق متعددة ولا يؤثر هذا الذي في هذه الطريق من صورة المرسل لأن الحديث ثابت من طرق متعددة. أول سند الأول للشهود اللي في السنة اللي صار موت من عباس قال قال علي رضي الله عنه. لا اللي قبل. أيوة الأول هذا. سليمان بن يسار عن ابن عباس قال عن ابن عباس هنا يعني هناك يروي عن ابن عباس وهنا يعني لماذا ذكر ابن عباس فصورته صورة المرسل ولكنه ثابت بالطرق الأخرى عنه وعن غيره. أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن شعبة علي بن سعد وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة عن بكير بن الأشج أيضا مر ذكره عن سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة وقد مر ذكره عن ابن عباس. نعم. قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرئ على مالك وأنا أسمع عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المزي فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه في قصة استفتائه بالواسطة من الذي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إياه وهو مثل ما تقدم. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عتبة بن عبد الله وهو اليحمدي الكوفي نعم هو اليحمدي المروزي ليس الكوفي وهو صدوق خرج له النسائي وحده قال قرئ على مالك وأنا أسمع مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية المدني وهو ثقة أخرجه في جماعة ثقة ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان يسار عن المقداد عن سليمان يسار عن المقداد بن أسود. وقد مر سليمان يسار والمقداد بن أسود هو المقداد بن عمرو، ويقال له المقداد بن أسود لأنه تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه، إلا فإنه المقداد بن عمرو. ويقال له الكندي لأن أباه حالف كنده، ويقال له الزهري أيضا لأنه ويقال له الزهري، ويقال له المقداد بن أسود نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الذي كان قد تبناه وكان مشهورا بالنسبة إليه، وهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم التنبيه على أمر قد يعد منكرا، وهو أن بعض طلاب العلم يذهب بالظروف بسهولة القريبة من الإمام ويكتفي بالجلوس عند كرسي الشيخ ويكون قريبا منه، فنرجو على هذا الأمر. نبهنا على هذا مرارا، وقلنا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. والإنسان يمكن أن يصلي في الصفوف الأول متى يسر له ذلك، وبالنسبة للدرس فإنه يمكنه أن يستفيد مع وجود هذه السماعات، فإنه إن شاء الله يحصل الأمرين، حصل ثواب تقدم في الصفوف، ويحصل أيضا الاستفادة من الدرس. لا ينصرف بمجرد التوهم، وإنما إذا تحقق ذلك وجزم ذلك ووجد البلد فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويغسل ويتوضأ ويصلي، إلا إذا كان هذا يعني إذا كان به سلس بول، إذا كان به سلس بول فهذا له حكم آخر، هذا يصلي على حسب حاله. أما إذا كان وجد أو شعر بأنه خرج من شيء وتحقق ذلك فإنه يقطع الصلاة، أما إذا كان مجرد شك فإنه لا يقطع، كما جاء في الحديث سئل عن رجل يخيل لحن يجري شهر الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحة بالنسبة لما يخرج منه، إما أن يشم وإما أن يسمع لما يخرج منه صوت أو يشمه، ولا يخرج مجرد التوقع. يقول: إذا احتلم المسافر ونجوبة سنين ماذا يفعل؟ هل يقتفل أو ماذا يفعل؟ إذا كان الماء موجود معه وعنده ما يسخنه فإنه يسخنه ويغتسل، وإذا كان عنده ما يسخنه به وأنه لو اغتسل فإنه يضر فإنه يتيمم. الرسائل يقول: في دعاء الافتتاح وتعالى جدك، يقول قد يقرأ على دين الإنسان أن لله جد. الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والجد هو يعني يحتاج الانسان الى ان يعرف المعاني، لان الجد ياتي بمعنى بعده معاني، ياتي بمعنى الجد الذي هو ابو الاب، وياتي بمعنى الحظ والنصيب، وياتي بمعنى العظمه والجلال، وهنا بمعنى العظمه والجلال بقوله انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، يعني تعالت عظمته وجلاله. الجد هنا بمعنى العظمه، وتعالى جدك يعني تعالت عظمته وجلاله، هذا هو المقصود بالجد. ان يعني الجد يعني يطلق على معاني، معنى الجد اللي هو ابو الاب، ومعنى الجد الذي هو الحظ والنصيب، الجد بالجد والحرمان بالكسل، فصفت عن قريب غايه الامل. الجد بالجد يعني الحظ والنصيب حصل بالجد والاجتهاد، ما هو بالكسل والخمول. الجد بمعنى الحظ والنصيب، ويأتي بمعنى العظمة, وهنا بمعنى العظمة, وتعالى جد يعني عظمة, وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمة ربنا, هذا هو المقصود بالجد في الآية والحديث, تعالى جدك تعالى جد ربنا. الأولى للإنسان إذا أراد أن ينام وعليه جنابة فليتوضأ كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإذا نام ولم يتوضأ يعني في بعض الأحيان لا بأس بذلك, لكن الأولى أن يكون متوضئا. هذا السائل يقول حديث عطاء بن يسار عن ابي سعيد عن الرجلين اللذين تقدم معنا, هذا الحديث يقول من روايه ارسله ابن المبارك ووصله ابن نافع, وابن المبارك اوثق واثبت من ابن نافع, لماذا لا يحمل هذه الروايه على الاخرى؟ لا, هو عبد الله بن نافع يعني قال صحيح الكتاب وفي حفظه لي, لكنه جاء من طريق أخرى موصولة عند ابن السكن وذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على المشكات, فيعني ذلك الذي أو الكلام اليسير الذي في ابن نافع يجبره تلك الطريق التي جاءت بإسناد صحيح هي عند ابن السكن, فهو مستقر.